وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. كل هذه الأحاديث فيها ضعف كما قال المؤلف، لكن الحديث الأول يدل عليه عمومات السنة أن الإنسان لا ينبغي أن يذكر الله إلا على طهارة، ولا شك أن الأذان من الذكر، فكونه يؤذن وهو متوضئ أفضل من كونه يؤذن على غير طهارة، ولكن لو أذن على غير طهارة فلا حرج. كذلك أيضا الإنسان الذي يؤذن ينبغي أن يكون هو الذي يقيم، وإن قام غيره فلا حرج. وكذلك أيضا الحديث الثالث يدل على أنه يجوز أن يقيم غير المؤذن، وهو كذلك. طبعا عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الأفضل أن يؤذن على طهارة، والثانية أن يباشر الأذان، أن يباشر الإقامة من يباشر الأذان، وهذا لا شك هو عمل بلال رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صح هذا الحديث أم لم يصح. والحديث الثالث يدل على أنه يجوز أن يتولى الإقامة غير المؤذن، لكن إذا خيف من عداوة أو بغضاء بين المؤذن وبين الذي أقام بدله فلا ينبغي أن يفعلها. الظاهر ما أعرف والله في هذا، ما أعرف في هذا شيء من الدليل، لكن الأولى الذي يصلي به. نعم. إيه ما في بس. إيه لا بس ما في. نستعمل بعض الناس يصير بيته لاصق. إيه نعم. ويؤذن في بيته. ما في ما. لأن السماعات تكون على المنارة. لا ما يؤذن. لأن هذا المحل أذن فيه وله بشرط إنه يسمعون كل الناس، ولهذا اللي بعيد عن المسجد لو ما سمع الأذان ما يؤذن. إيه لكن صلوا في مكان أذن فيه. ظاهر حديث أبي سعيد السابق إذا سمعتم المؤذن أنه إذا انقطع سماعه انقطعت متابعته. من لازم أن يكون حذرا أنه يحرك ما يقف بالسكون، لكن مع ذلك الفقهاء يقولون إنه يقف بالسكون على كل جملة، يقول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هكذا قال الفقهاء. قول رسول الله إذا حضرت الصلاة، نعم الصلاة تحضر بدخول وقتها، لكن فعله عليه الصلاة والسلام حينما كان في سفر وأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فأذن بعد أن رأوا فيئة التلول، يدل على أن الأذان يتبع الصلاة إذا كان الجماعة كلهم مؤذن لهم موجودين هو يتبع الصلاة. لكن مثل هذه لو تقيمون في المكبر الصوت أحسن، يعني نفس اللي يقول المسجد ينتظرون أذانه، فإذا أقمتم انتبه تقيمون ولا تصلون في الميكروفون، لأن الصلاة في الميكروفون ما ينبغي. والله أقرب ما فيها كراهة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، ولا شك إن هذا يجهر بعضهم على بعض إذا صار المساجد قريبا منه. ولهذا يقال عندنا مرة من المرات كانوا جماعة يصلون في مسجد فسمعوا مكبر الصوت يقول ولا الضالين، فقالوا آمين معه، وإمامهم ما قال ما وصل هذه أو هم في ركعتين سريتين، وهذا ولا شك أنه يشغل إذا كانوا سجودا أو ركوعا يشغلهم إن شاء الله بين. ثم الحقيقة ما له فائدة مع ورود النهي عنه، ما له فائدة لأنه الكسل لأنه يكون بطلع أي ثم بعد قام الإقامة أهول لقوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، لكن مثل ما قلت انه يقول ما دام ان الصلاه 4 ركعات الحين توم صلي ركعتين يمكن نمشي وادرك اخر ركعه، وان كانوا بعد على اللي يرون تدرك الصلاه بتكبيره الاحرام قبل السلام يا الحمد لله هذا قعد. والله ما ارى هذا لا محول، ما ارى، لان الذين يصلون في البيوت يمكن يشوش عليهم، يشوش على الذين يصلون في البيوت.